أنا لو بينا على الظاهر بيجوه بالعكس. لا محجوبين. إنه هو هذي. محجوبين حتى ما هو رأيهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال كافه الله تعالى أو التكفير. يعني التنكير للتكفير. كقولهم إن له لإبلا وإن له لغنما. من الغنم الإبل والغنم ما جابها من نكر لا يدل عليه الكثر. ما عاد تدري عده. يعني كثير. ده ما عاد لا يعد له هيك ما. فما لها كثيرة. أو التقليل نحو رضوان من الله أكبر ها؟ لا نستنكر. إنك ونحو رضوان من الله أكبر يعني رضوان قليل قليل من الله أكبر من نعيم الجنة يعني فيها زيادة فيها زيادة عندي زيادة تكثير رضوان الله لا لا تقليل مش تكثير الشيء تقليل أيوة يعني إن الشيء القليل قليل من رضوان الله الهم القليل الذي من رضوان الله قلت هو كثير الهم أكثر من الله أكبر من الجنة من النعيم من الجنة رضوان لا غير يعني النعيم الذي بيحصل في الجنة عده ما هو أعظم منه وهو ليس وهو قليل الرضوان وهو قليل الرضوان الله يعني كان صبر ذاك للرضوان ده ايوه ما معنى ان تقليل رضوان الله انا داري ما هو تقليل رضوان الله رضوان الله الرضوان الحاصل لهم هو البسيط ايوه البسيط منه هو اعظم اعظم من النعيم لا بيفهم واحد من هالقلة لا بيفهم ورضوان من الله اكبر منه يعني انك يعني انك بتفهم بتفهم ان لو كان شيء بسيط من هذا الرضوان فهو اكبر من ذلك النعيم هذه الجنة يعني ما السياق بس ما ظلم فلو نجيو نفس الرضوان هنا هو الغنم والإبل معنى واحد ما لو هو نفس اللفظة التنكير من أصل لكن مع السياق هنا أفاد مع السياق الكثرة وهنا أفاد مع السياق القلة والفرق بين التعظيم والتكثير يعني لا يظن واحد أن التعظيم والتكثير بمعنى واحد أن التعظيم بحسب ارتفاع الشأن وعلو الطبقة والتكثير باعتبار الكميات والمقادير تحقيقا نيو كما في الإبل اعتبار الخيف والكم فإذا في الإبل هنا يفلش الكمية عددها كثير عددها أو تقديرا كما في الرضوان لكن ما شيء الرضوان ليه مش الرضوان لا ما أعتبر ما ذي لأنه قال مبلغنا قابل ما هو يعني ما هو الرضوان ذي ذي هنا ما دلت ما دلت الا على القله لكن انا شيء التقدير فيه انه لا ان التقليل فيه انه مبلغ تقدير ما التقليل غير ماشي انك فرق بين التكثير ولا التعظيم يعني لو جينا بالرضوان في موضوع ثاني الرضوان نفسه هو اصله ما هو لاش ما هو من باب الكميه ولا الاعداد ولا فاذا ما هو الا من باب ليش التعظيم والعلو فلو جعلنا هنا جاء هو جعلنا في باب الكثرة وجعلنا مثلا ذيك الإبل في باب الكثرة جاء هو ذيها تحقيقي وذي التقدير يعني أما هنا هو جاء هو في باب التقليل إذا جعلنا في الآية فنقول إيش ما هو التحقير ولا والتقليل ما هم جاءوا الرضوان جعلت الرضوان يعني تعلق بأفراد الرضوان هذه تعلق بأفراد ما ذاك الله ما ذاك تقليل غير إنه مبلغ إنه يشتيه الرضوان هذه في الآية هو من الشيء ذي في تقليل إيه وقله لكن أقول ما من باب لا من باب لا ما هو من باب ليش الكمية فيه. لا لكن لأنها تابت في باب القلة ما تابت في باب الكثرة لكن بيصبر تعلقه ما وني خالطه لو من سوي والقلة لكن هنا معنى تحقير وتقليل ولا ومعنى تعظيم وتكثير فإذا جعلنا نشتي نوازن بين التعظيم والتكثير جعلنا في كمية الكثيرة ولا كيف قبل ما حكم يعني تحكم نعم اشتيهو اشتيهو من القيامة يعني بعد الجنة لا اشتي معنى رضا الله عليهم في الجنة هو أعظم من النعيم هذه في الدنيا. إذا قلنا فلان أخبر الله أنه راضي عن فلان معنى أنه حكم له به باستحقاق الثواب. الزنا بالجنة وجاه نفسه ما بلا معناها أنه معنى ما هو غاضب عليه ما محكم عليه الناس معناها الفوز رضوان الله يوم القيامة الفوز يعني الفوز انك تفوز ايش برضا تفوز بالثواب وتنجى من الايه من النار هذا هو اعظم من كل يعني حتى هنا احنا تعظيم لا تعظيم لا عندنا احنا تعظيم انا اشتي انا اشتي النعيم ما اشتي النعيم من السلايك الماكولات والمشروبات اشتي حتى من نوع اعظم منه هو مثلا من تقديم الملائكه عليه ونفسه ثواب ده عندنا كده كل ما ثواب والثواب الدرجه ما هو ملذات ولا الله مش هم نبي يحصل لك هذا التعظيم اشتي ما هو من المأكولات والمشروبات للحين انك عد بتدري انك ايش فزنت برضاء الله وانت في الجنة معنى انك ايش نجيت انت من ايش من غضبه يا هو اعظم من ايش مما انت فيه شدو غير لا اشكال الرضا قلنا هو ذي الرضا انك يعني نجيت انت من ايش نجيت انت من عذاب من المهام لا معنى ما هو معنى هو معنى شيء ثاني يعني عادك بتحس به وانت في الجنة او لا هذه عندك المعنى الحاصل هذه انت بتحس في الجنة هو امر اخر غير وغير دخولك في الجنة نشتينها هي معناها ان السلم من عذابه ما معنى ان به الرضا هذه الحاصل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني حكم لهم بكذا لا لا لا لا لا لا لا استحق الله حين هو حكم لهم ما استحق الله بعد الحكم ما رأى الحقيقة التحقيق ده راجع للسواش قال تحقيقا كما هذا التقدير راجع لوين خلاص ما بلا هنا قال تحقيقا المقادير تحقيقا ما هو ما بلا ايش تقدير مثل ذاك ايش الكميه تحقيقا كما في الابل اعداد عدد احنا كثره ايش ولا مقدر ما بالشيء هناك ما بلا تعظيم بعظمه وغيره من الرضوان بس بر تعلق بالافراد يضيع على كثيره نعم ما بيصبر الرضوان ما هو شيء هناك ايش يقول لك كمية كثيرة يعني أعداد متعددة يعني لا معناها أن رضائي عنك هو غير رضائي عنك لأنه رضائي واحد يعني معلق بأفراد كثيرة وكذا التحقير والتقرير نفسه وكذا التحقير والتقرير التحقير يعني يرجع للتقدير والتمنيات الله غير رضا عنا هو نفس المعنى غير النعيم يعني وكذا التحقير والتقدير غير النعيم وغير الطريقة يعني قد يكون حقيقي ولا معنوي قد يكون التحقير ان هي التحقير وما هو الا امر معنوي حقيقة لا معنوي فقط والتقدير حقيقي التحقير مش التقليل قد يكون حقيقيا لا لا اشتي قسم ذا الحين قسمين التكثير قبين التكثير وتعظيم وهنا تحقير وتقليل فإذا التحقير يطلق في الأشياء المعنوية والتقليل في الأشياء الحسية معناها التحقير في الشيء الأشياء المعنوي والتقليل في الشيء الحسي حقيقي فلذلك قد يجيها مع التحذير والتقليل قد يأتي لكن كل واحد من جهة طيبين والإشارة إلى أن بينهما فرقا وللإشارة إلى أن بينهما فرقا قال وقد جاء التنكير للتعظيم والتكثير يعني في وقت واحد نحو أن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك منين أخذ في رسل قال ذو عدد كثير حين قال رسل أفادح فإذا هذا تكثير إيش حقيقي لأن في الأفراد هذا ناظر إلى التكثير وذو آيات عظام هذا ناظر إلى التعظيم نقول لنا رسول في إن التنكير ها أفادت التنكير هنا كونهم كثيرين وكونهم إيش آيات أتوا بآيات عظيمة من الآيات متأتي سواء رسول المحكرة ولا محورة سواء يدل على آية من الرسول الرسول من حيث ولكن إن التنكير دل على آية عظيمة ما يدل على عظم يدل على عظم الرسول يدل على رسالة عظيمة لا ما هي رسالة عظيمة رسول آية عظيمة رسول عظم رسول رسول دل على أن الرسول دل على عظم كل ما مثلا صارت كل ما صارت الآية آية الرسول أعظم يعني عظم الرسول ده لكن كان يقول لك كل ما كان الرسول أعظم كانت آياته أعظم فإذا نكره جاء معناها دلالة على شيء ما زيدنا بعدهم ما كبر أنه يعظم الرسول بالآيات إلا إذا دعم ما عدا منه أيوة نفس إذا مثلا جاء نبي وقال آيات عظيمة ما بيدعمها الله بالشيء العظيم إلا لقي العظم هذا فإذا هي بتدلل عليه إذا جاء نبي وهب له الله آيات بسيطة حتى ما بيجوا له ذكر أبلاجي نقوم بيرغم شيء كلام ما هو لو جاء له لو أنكروا يعني ما هم سوا لا شيء حسب الرسل يعني بيعطيها حسب لا أن الرسل أنها آيات عظيمة كما بها رسول عظيم أعطاه الله أيوة من معجزاتها العظيمة أعظم من غيره آيات من الله واحد يعني بعيد النبي حان عظم الرسل عظم الآيات من لفظ الرسل بس إذا الحين النبي يفهم واحد حين يقول حين يجيب الآية نفسها يكذبوك فقد كذبت رسلا ويذكرها ما قال رسل مثلك ولا رسل كذا ولا ها إذا نقول رسل يعني قبل نفهم منها أنها إنهم رسل كثيرين وكذلك مثلك في إيش في العظام وفي كذا ذكر الآيات نهائيا إنه غير إنه وش معنى مثلا إنه مثلا النبي في إيش في عظمة آياته غير قبادي على عظم العظم الآية الله نشتي نعم عظم الله وما يجي عن ما آياته دنا الفاز رسول الله أعظم الرسل جعل الله معيش مدخال يعني أعظم أيوة فيك على الله لكل نبي بدنها بنرى مثلا من مدح من الأنبياء يعني أولي العزم قبلهم آيات عظيمة ودي بيجعل لهم آيات عظيمة أعظم من غيرهم قلت بحثت إنه بيعظم النبي حتى إذا مثلا قومه 20 جور وصبر معهم ودي لها يعظم هو في نفسه ولا لوط لوط ما هو من أولي العزم اتكلم الله الأمر العزم ما هو من أولي العزم هذا عذاب إبراهيم عبدهم وين وين إبراهيم ها وين إبراهيم هذا إبراهيم وش الآية معجزات ثاني إذا الحين نستفسر من نفس القوم إذا تعنتوا جور بيقول النبي يزيد يصبر معهم أكثر ويلا وجاءه عاد بيعظم أكثر هذا النبي هذا الأفعال دي هذه بتحصل الله والله قال هذا ناظر إلى هو قد يكون للتحقير والتقرير معا نحو حصل لي منه شيء يعني أقول حصل لي منه شيء أي حقير قليل يعني بس الاثنين المعنى أيوه إذا تشتي شيء يعني ما هو لا شيء حقير في نفسه ما هو وكذلك بسيط قليل يعني العدد انها ما الاعداد كثيره ولا ما لك في نفس الكويت حقير لا تشتي من الجهتين هاي شيء يقول جالي شيء بسيط شيء بسيط ومن تنكير غيره اي غير المسند اليه الافراد أو النوعية ما عده من باب ليش ما احنا فينا المستدلة نحو والله خلق كل دابة من ماء اشتباه يصلح فيها الأمر فقولها أي كل فرد من أفراد الدواب هي دابة هي قال كان كل فرد من أفراد الدواب يعني الفرد هذا ما عاد قصد به لا اشتري له ما اشتري له الماهية اشتري الأفراد نكرها من أجل ذي كل فرد من أفراد الدواب لا الأول معروف عادي أصبر. كل فرد من أفراد الدواب من نطفة معينة هي نطفة أبيه المختص في به أو كل فرد لكن ماشي تستدل في دابة هذي بس كل النوع ولا والعدد دابة الإفراد وضيك للنوع عزة أو كل نوع من أنواع الدواب تبرك سمع كملوا وانتم بدروا أو كل نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع المياه جاءه الكل وهو نوع النطفة التي تختص بذلك النوع من الدواء جاءه كده نوع الكل معناها إن به نوع دوريه نوع وتيه نوع يعني الإنسان نوع على حمير نوع على البقر نوع على فإذا جاء ذاك الدواء بنوع والماء نوع أول أفراد الماء والماء هنا كيف أقول هنا الدابة جاءه نوع من أنواع الدواء الماء والماء نفسه يعني الماء حق النوع ذي يعني البشر معهم نوع من الماء ولا الحيوانات مثلا الحمير معهم نوع ولا معهم نوع ولا الأفراد يعني ماذا وماذا ومن تنكير غيره للتعظيم نحو فأذنوا بحرب من الله ورسوله قال بحرب حرب عظيم جارون وللتحقير نحو إن ظنوا إلا ظنا قوله إلا ظنا ظن بسيط أيضا حقيرا ضعيفا إذ ظنوا مما يقبل الشدة والضعف المفعول المطلق ها هنا للنوعية لا للتوكيد أما لو للتوكيد من جهة الجن ظن ظن بيو ظن قوي وظن ضعيف قوي ولا ضعيف ولا ما شدها لا أنا يعني القليل ما مدخل فيها ظن قليل كيف ظن قليل ما هو كثير إلا قال هو مما يقبل قال والمراد به هنا النوع ما المراد به هنا التأكيد لأن لو قال إن ظنوا إلا ظنا ما انتبر إلا ظنا الاستثناء من أيه وأراد به النوع قال ظن يوصف بالقوة للضعف هو معنى شدة يعني القليل هو الحقير معنى إذا قلنا شديد يعني قوي يعني ما يجي مقابل الوجه شدة ما يجي مقابل الوجه قطوع على الوضع قلنا الوضع وش ما وضع أهله لو هو بدي يستخدمه وبهذا الاعتبار صح وقوعه بعد الاستثناء مفرغا مع امتناع نحو ما ضربته الا ضربا ما ضربته ما انت ضربته الا ضربا جوه ما تصير بها التوكيد ما تبر لا ادوكي ما تبر ذا من كل لما حين التوكيد اما اذا كان النوع في نفس هذه التوكيد اشتمالت بالرؤية بعد الأشياء اللي تعمل غيرها إذا قلنا ضربته ضربا قد قصدي الجنس نوعية قد قال المصدر بدل على الجنس شوف على أن يكون للمصدر إذا هو للتوكيد هو الجنس ما انتبر عليه قال استثناء منه هذا قصد به الجنس لأن على أن يكون المصدر للتأكيد يعني إذا ما هو للتأكيد هو جائز ما هو سابر لأن قلت ما ضربته. Thank you.